تتبعوا

Thank you. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسجيلا عسى ربكم أن يرحمكم أرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني احنا كنا من عالم ولا حد واقف. يعني الفضل حد سالم سيدنا ابن كثير رضي الله عنه المسال الجمال علينا. ان ذات القران يهدي بالتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر

ونقرد له يوم القيامة Oh, من يهتدي

على رب العالمين منزل هذا القرآن. كل القراء انا عاوز منهم ولا واحد تسمهولي في الله على العشرة ثلاثة واحد برضه في الحاجة. أولئك كان سعد انظر كيف ضربنا ربك ألا تعبدوا تجلى عليه تجلى جميل وحياة ابوه صديق شيخ عموم القراء ابن كثير الا الله وبالوالدين. وقضى ربك أن تعبدوا Thank you. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.